في النار. أما بعد، سبيل الخروج من الأزمات، هذا هو عنوان هذه الخطبة. في هذه الحقبة الخطيرة من حياتنا في هذا الوطن الذي كرمه الله وشرفه الله وذكره في كتابه، إن أصول مشكلاتنا في جميع بلادنا ثلاثة. واحد، جفاف منابع البر وحقوق الوالدين. اثنين، شيوع الفاحشة والاختلاط في البلاد. ثلاثة، ضياع الأمانات إلى حبيب قلوبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل الصحابة الكرام: تدرون من أصحاب الرقيب؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصحاب الرقيب: إن قال استمعوا إلى قيمة العلم وأهمية العلم في الإسلام. لقد كان من بينهم عالم خبير بالله، لو معه خبير سياحي لضيعه، ولو معه خبير رياضي لاستمر حدثه إلى أن يموت. لكن كان معهم خبير بالله، قال: إنه لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله بعمل خالص. وليسمعني أولاد الشباب، وأنا أحب الشباب، ولكن يا حسرة على الشباب. تأتيني رسالة على المحمول من شاب دمياطي: ادعي لي يا شيخ اني ما اروحش الجيش. ما شاء الله على التربية. اذا من الذي يحمي الارض والعرض؟ اليوم الاسرة التي يعافى ابنها من التجنيد يقيمون عرسا. لماذا؟ لانه نجا من الجهاد، نجا من تعلم السلاح، نجا الذي دلهم على أقصر الطرق إلى ربهم. لقد فتش السلاسة يا شباب في ماضيهم فوجدوه حافلا بالأعمال الصالحة. فهذا الأول يتوسل إلى ربه ببره ل مستوى من البر إلا على لسان الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول: اللهم إن كنت تعلم. هل هو يشك في علم الله؟ إن الشك في علم الله كفر. وهؤلاء زكاهم الله في سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، فأصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف. أصحاب الكهف إنهم فتيان آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأصحاب الرقيم انطلق ثلاثة ممن كانوا قبلهم. اللهم إن كنت تعلم، يعني صدقي أنا وإخلاصي أنا، إن كنت تعلم مني الإخلاص في هذا أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وليسمع كل من له أب أو أم على قيد الحياة معك كنزين للجنة، وكما تدين تدان. ما يقول ترى شباب بالهمة والعمل، يقول: فنادي طلب الشجر، يعني اجتهد في العمل، يعني زود ساعات العمل. ليه؟ ليعود محملا بالخيرات، بارا بوالديه، مطعما لزوجه وولده. قال: وكنت أسقيهما، أي اللبن، لا أسبقهما بمال، أي عبد أو خادم، ولا أهل، أي زوجة، ولا ولد، أي ولدا أو بنتا. فوجدتهما قد ناما. انظر هذه العبارة: فكرهت أن أوقظهما. الله أكبر. انظر إلى هذا الإحساس المرهق، مش عاوز يغضبهم، مش عاوز يزعلهم، مش عاوز يقلبهم، فكيف أن أوقظهما؟ هو أنا لو صحيت أبويا وأمي يشربوا لبن حرام؟ طب لو قلت لأولادي عين ونصيب جدكم وجدتكم إلى الصباح لا تجد هذا إلا عند الحبيب. قال: ووقفت. أنا عاوز كل واحد فيكم يستشعر بالحركة دي، بالموقف ده، ما يمرش عليك كده مرور الكرام. وقفت، مش جلست أو اضطجعت، وقفت. والغبوق على يدي، الغبوق، واحنا فلاحين طاجن اللبن المشهور بتاعنا. تخيل معايا مره ثانيه واقف وشايل اللبن، مش كده وبس، واولادي يتضاغون، عيال تبكي بتصرخ من شده الجوع والعطش، لم يرتعش قلب، ولم يقدم زوجته على امه، ولا حتى برق الفجر. الله أكبر. حتى برق الفجر فسقيتهما حتى ارتويا، ثم شربت وأهلي وأولادي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا. قال الحبيب: فانسى الصخرة. لكن خذوا هذه المعاني العميقة.

أرسلت ربي بمثل هذا من قبل، عمري ما زنيت. قال تخافين الله في الشدة وأنا لم أخف في الرخاء، فأعطيتها 20 و100 دينار ثم تركتها. اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك الكريم ففرج عنا فانساحت الصخرة، اتسعت الفتحة. إذا العفيف التائب مستجاب الدعوة، لكن أحدا لا يستطيع الخروج. لازم تتكامل الفضائل في البساطة عشان الأزمات تتحل. ما ينفعش هذا العدد في صلاة جمعة وأضعافه على المقاهي وفي الملاهي أو في عمل، ولا خير في عمل ملهي على الصلاة. وبعض الفلاسفة الفاشلين يقول لك العمل عبادة يا مولانا. أيوة يا حبيبي، العمل عبادة لما يكون خارج أوقات الصلوات المفروض، إنما ما تسيبليش الصلاة وتسيب النداء وتقول لي العمل عبادة، لأن ترك الصلاة كفر. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين المرء والكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وأسمى القرآن ذلك الصلاة مؤجلا. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فيأتي السادس لتتكامل الفضائل: اللهم إن كنت تعلم أنه كان عندي أجراء، الناس اللي عندهم عمال بيشتغلوا الأجرة بوجههم، الأجير بفرق من أرز، الفرق مكيال، قدح، كيلة، أرداف، لاطف، غفة، مكيال. فجاء رجل في نصف النهار فعمل واجتهد فأعطاه مثل الذي أعطى من الصباح، اللي بنسميه احنا في لغتنا الحاضرة شغل الإنتاج. واحد يطلب بس اجتهد وأنتج. في ناس موجودين في كل زمن بيكره نفسه، يقول لك جبنا ليلك حصلنا الهبال، راح السعودية واشترى عربية. يا أخي بطل كذب على البشرية، يا أخي قول يا ربي أعطني أضعافه وبارك له. ما تحقدش على أخوك المصري، ما تحسدوش، ما تتمناش زوال النعمة عنده. وإحنا بنقول إن كان جارك في خير افرح. قال: تعطيه مثلنا؟ ما احنا طافحين الدم من الفجر المغرب وده غير قوم، اديله زعيم. قال: الم اعطيك اجرك؟ مش خدت حقك المتفق عليه؟ قال: بلى. قال: هذا مالي وانا حر فيه. فغضب. مين اللي غضب؟ اللي اشتغل الصبح وترك اجره ومضى. وبعد سنوات عاد وقال: ان لي عندك فرقا من ارز، ادي الي حقي. لو دخل جاب له نقطه في رز خالصين، لو اداله ثمنه ولو بالسعر الحالي برضه خالصين. لكن انظر برضه لا تجد هذا الا عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. انظر الى هذا القطيع من الابل والشياه والاعمق والبقر والعبيد. قال: ما؟ قال: انه اجرك ثمرته لك. كل القطع ده بتاعك. قال: اتهزأ بي يا رجل؟ ان لي فرقا من قرص. يقول: هذا القطيع لك. قال: معاذ الله ان اهزأ به، انه اجرك ثمرته لك. انا زرعت الشوك الروح كل هذا من فرق الأرز. قال الحبيب فلما قال السادس اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا، قال فانساحت الصخرة وخرجوا يمشون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. في عادة تعود عليها الناس أنهم يرفعوا ديرهم ويمسحوا الشغل، وهذا من البدع. فلم يسبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو أحد من الصحابة رفع يديه بالدعاء أو مسح وجهه بعد الدعاء، يراعى هذا إن شاء الله. أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم ربى جيلا قال عنه الله رضي الله عنه ورضوا عنه، وقال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الماء والهواء والضياء عناصر تتكامل فتخرج لنا شجرا له ظل وثمر. ثاني، عشان اطلع زرع محتاج ضوء ومحتاج هواء ومحتاج مي. لو عنصر من الثلاثة دول مش موجود الزرع مش هيطلع. وتكاملت في هذا الحديث ثلاثة فضائل هي حل لثلاثة رسائل. فإن الأول الذي بر والديه، والله تعالى يقول في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف أقل كلمة تعبر بها عن الضيق والضجر. اف هي دي عيشة، دي كبيرة يا حبيبي. فما بالك بقى اللي يبرق لابوه او يتنح لابوه او يشتم ابوه او يزق ابوه يوقعه وتروح خطير. ايضا مطلوب ان نعيد الحياء الى بيوتنا. أوتي نساءكم آيتين من كتاب الله. معرفش الحقيقة نسبة الالتزام هنا إيه، ولأن الطمايطة معروفين بالالتزام. بلقيس التي كانت تعبد الشمس فلما دخلت الصرحة حسبته لجة وكشفت عن إيه؟ يعني رجليها كانت متغطية مع إنها بتعبد الشمس. ليه؟ أصلها أنثى، والأصل في الأنثى الحياة. كأنها يلفها الحياء لفها. مرة اللي بيخطب بنته يرجلها لابنتين رايح جاي. الراجل أبو البنت عاوز يوم ينام ويتاوب قدام الولد والولد سمي جد مش عاوز يوم. أنا بقول لك بقى الأشكال دي ما تقعدوش كل يوم يا ابني عايزين ننام. ونزود قول له مالكش عندي جواز. سيبك بقى من الخجل الخايب اللي احنا فيه ده. وامه بقى ولا ليه حملته ومستقبلا تقول له بيتك يا ابني تعمل لهم شاي وتقفل عليهم الباب. ده لو مكتوب كتابها ما يتقفلش عليهم باب. الانفصال، هي صارت سليمة وهي بنظر الناس بك ويقع الحرج. ولذلك من القواعد الفقهية الذهبية الخمسة: العادة محكمة، وعادتنا في دمياط أننا لا نعتبر الزوجة زوجة إلا إذا زفت إلى بيت زوجها. ماء وهواء ثم ضياء الأمان. حضرت مشكلة بين اثنين من الحيتان الكبار في المنصورة، فواحد قال للتاني قدامي قال له: بص، المحكمة لها 7 أبواب، اخبط راسك في الباب اللي يعجبك، وأنا بقى هجيب محامي ومن جنيه لمليون. قلت له: يا معلم. قال لي: نعم يا شيخ. قلت له: يا حبيبي، المحكمة ما لهاش 7 أبواب، محكمة المنصورة لها باب واحد، اللي لها 7 أبواب كهنة، لها 7 أبواب. وبعدين يعني: لا تستقوي بمالي فلن يبلغ مالك مال قارون، إنما أوتيته على علم. علمي النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداري الأرض. ما هو خلي بالك، من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. ما كنتش انت هتعتبر بحسن مبارك في القفص وفريق كرة؟ وانا والله كتبت الاسماء مرة كده وقريتها مرة واثنين وثلاثة، لفت نظري حاجة غريبة قوي: حسني مبارك حبيب العادلي احمد عز فتحي سرور احمد نظيف صفر الشريف. فين البركة وفين العز وفين العدل وفين السرور وفين النضال؟ أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الحسن. إخوة الإسلام، ليس من طبع الإقالة على المنبر، لكنني جلسة معكم بعد الصلاة، فلا تفروا من رحمات الله. والله أنا على حسابكم من الظهر امبارح، يعني الإخوة معايا من امبارح في قناة الحافظ، وأنا يعني أسرني هذا الاهتمام وهذا الحرص أن أكون بينكم الآن. فإن هيقعد معايا يرفع عينه. طيب، كلكم رجاله والحمد لله، بس عشان الكلام ده عملي مش هديك ظهر تفلسع انت. ها؟ انا عارفكم، محدش يخرج. ليه؟ اصل هنتكلم بمواضيع خطيره، احنا محتاجين راي الشرع فيها. فاللهم كما جمعتني بهؤلاء القوم الطيبين الطاهرين في بيتك على طاعتك، اجمعنا في الكعبه المشرفه. اكتب لنا الحج والعمره، واجمعنا ومن أحسن قولا.